يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث كل أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته

من اللهو ومن التجارة